بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالمحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد بدانا أيها الإخوة في آخر درس ليلة البارحة في أحكام المفقود، والمفقود أيها الإخوة نحن ندرسه فيما يتعلق بالميراث، لكن أحكامه في الحقيقة لا تقتصر على ما يتعلق بميراثه، لأن هناك أمور تتعلق بالحكم بحياته أو وفاته وما نتيجة ذلك وما يترتب على ذلك من اعتداد زوجته أن تعتد لو قدر أنه كان في الأموات، وأيضا ماذا يترتب عليها بعد أن تنتهي عدتها على أنها تتهيأ للأزواج وتتزوج. شطر من ذلك ما يتعلق بالفرائض هو معنى هنا، لكن أكثر أحكامه إن شاء الله سنعود إليها مرة أخرى في كتاب النكاح عندما نتكلم عن عدة ماذا المرأة المفقود زوجها. المفقود أيها الإخوة يؤخذ معناه من كلمته، لأن كلمة مفقود معنى هذا أنه إنسان غاب، وهذه الغيبة لا يدرى أينه، لأنه لو غاب الإنسان في مكان وعلم مقره مهما طالت غيبته فهذا لا يعتبر حقيقة مفقودة. ولكن المفقود هو الذي انقطع خبره عن أهله فلا يدرون أينه، ولا يدرون أيضا أهو في عداد الأحياء أم عداد الأموات. ومن هنا قسم العلماء رحمهم الله تعالى المفقود إلى قسمين: مفقود غالبه السلامة، ووضعوا له مدة محددة، فقالوا في المفقود الذي غالبه السلامة كمن سافر لطلب العلم، كالذين يسافرون في طلب العلم، وهذا الذي يسافر في طلب العلم قد يكون لمدة ويعود، هذا لا يعتبر مفقودا، لكن ربما يسافر في طلب العلم فيتعلم ثم يتحول معلما، وربما يرتاح في ذلك المكان فيتزوج وينجب أولادا ويعيش ما شاء الله، وأهله لا يدرون عنه أين هو، أهو حي أم ميت، وهذا هو المراد. إذن من يسافر في طلب العلم، من يسافر في سياحة، يعني من يسافر في تجارة، فكم من أناس سافروا في التجارة واستقروا في تلك البلاد كما كانوا فيما مضى يسافرون إلى الهند وإلى اندونيسيا وإلى غير ذلك. وهناك فهذا الذي غالبه السلامة، يعني هذا المفقود الذي غالبه السلامة، العلماء اختلفوا فيه، فمن العلماء من قال تضرب له مدة من تاريخ ولادته 90 عاما، أي نحسب له منذ أن ولد مدة 90 عاما، فإذا مضت تلك المدة ولم يرد خبر عنه عد في عداد الأموات، وحينئذ تقسم تركته، تعتد زوجته وتكون مهيئة للرجال، يعني لها أن تتزوج. ومن العلماء من قال لا أصل لهذا التقدير، فإننا نترك، وهؤلاء الذين قالوا 90 سنة قالوا هذا هو الغالب الذي يعيش الإنسان إليه، لأن أعمار هذه الأمة كما جاء في الحديث أعمار أمتي ما بين 60 و70، هذا هو الغالب، فالذي يتجاوز ذلك قالوا هذا قليل، مع أنه يوجد حتى من تجاوز 100 وأكثر، إذن يوجد هذا النوع، لكن الذين قالوا ذلك قالوا هذا السن يقل من يصل إليه، ولذلك جعلناه حلا وسطا، وهذا هو مشهور المذهب. وجمهور العلماء يرون ألا تحديد في ذلك، بل ينتظر ما شاء الله إلى أن يأتي خبره أو يرجع أمره إلى الحاكم فيبت فيه، يعني يقضي فيه القاضي، لأن قضاء القاضي يرفع الإشكال ثم يقرر ما يترتب عليه. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني الذي يغيب غيبة غالبها الهلاك، كأن يدخل في حرب ويقتل جماعة بين الصفين، صف المسلمين وصف العدو، ولا يدرى أهو في عداد الأحياء والأموات، أو يركب سفينة وتغرق تلك السفينة ويشاع بأن ممن فيها من سلم ومنهم من مات، أو كذلك يكون حريق أو أيضا غرق أو فيضانات أو غير ذلك من الأمور، وما أكثر تلك الآفات. إذن هذا قالوا يضرب له مدة 4 سنوات. من أين جاء ب4 سنوات؟ قالوا لأن مدة 4 سنوات هي أكثر مدة الحمل، يعني معلوم أن مدة الحمل في الغالب هي 2 سنوات، وحمله وفصاله 30 شهرا، أقلها 6 أشهر وأكثرها 2 سنوات. لكن قد تصل المرأة في حملها إلى 4 سنوات فقالوا هذا هو الحد الأعلى فنقف عنده، وقد يزيد عن ذلك ولكنه أندر من النادر فلا يبنى عليه حكم. طيب، قد يسأل سائل فيقول حتى وإن كان هذا أكثر مدة الحمل فلماذا يقيد ب4 سنوات؟ قالوا لأن هذا جاء توقيفيا عن بعض الصحابة، فإنه روي عن عمر، وقد ذكرت لكم قصة الرجل الذي اختطفه الجن وانقطع 4 سنوات ثم عاد، وأيضا مروي عن ابنه عبد الله، أي عبد الله بن عمر، وهو مروي كذلك عن عثمان بن عفان وعن عبد الله بن عباس. إذن روي عن هؤلاء الصحابة، قالوا ولا نعرف لهم مخالفا. إذن قالوا المدة إذا كان الغالب والهلاك هي 4 سنوات فينتظر، فإذا لم يأتي أو يأتي خبره فحينئذ إن كان ماذا له توزع تركته، وما أيضا قرر له إن كان مات أحد ممن يرثه يعود ويسلم أيضا لبقية الورثة الذين ساهموا، لأنه حقيقة عند قسمة التركة ربما توقف أمور، قد يتضرر أناس بغياب ذلك الشخص، إما أن لا يرثوا، وإما أيضا فيحجبون حجب حرمان، وإما ماذا أن يقل ميراثهم، كما لو كان الذي سافر أخ وله أخت، ففي بعض الأمور تأخذ النصف، ووجود أخوها لا يجعلها إلا تأخذ ثلثا من السهام المخصص لها هي وأخوها. نقرأ ما في الكتاب ونبين ما يحتاج إلى ما إلى بيان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام شيخ الإسلام رحمه الله رحمة واسعة كتاب الفرائض، قال باب ميراث المفقود. قال إذا غاب الإنسان رأيتم باب ميراث المفقود، ما قال باب أحكام المفقود. لماذا؟ لأن المؤلف هنا يذكر كل شيء بحسب، فهو هنا يتكلم عن الميراث فقط، لكن الكلام عن الميراث قد يجره إلى غيره، إلى الاعتداد وغيره، لكن في باب النكاح تأتي أحكام المفقود أكثر. قال إذا غاب الإنسان وخفي خبره وغالب سفره السلامة كالتاجر والسائح انتظر به تمام تسليم، وقلنا أيضا من يسافر في طلب العلم كما ترون الآن، نعم، انتظر به تمام 90 سنة من يوم ولد في أشهر الرواية. ما دليل ذلك؟ قلنا هذا بنوه على ماذا؟ على التجربة والاستقراء، فقالوا غالب الناس يقل من يصل إلى هذه، من يتجاوز هذه السن، وغالب الناس بين 60 و70 كما في الحديث. قال وفي الأخرى ينتظر به أبدا. الذين قالوا ينتظر أبدا قالوا لأن هذا أمر تترتب عليه أحكام، أولا الميراث، ثانيا اعتداد الزوجة، ربما تتزوج بزوج آخر، فهذا أمر لا يمكن أن يبنى على أمر ظني تخميني يقوم على الحدس، لا، بل لا بد من تحقق. إذن ينتظر حتى يأتي خبره أو يرفع أمره إلى القاضي فيقضي فيه. هذا الثاني هو الراجح هذا لأنه أقوى وهذا هو رأي الجمهور. نعم. قال وفي الأخرى ينتظر به أبدا أو يرجع إلى اجتهاد، يعني في الرواية الأخرى للإمام أحمد وهي مذهب الجمهور ينتظر به أبدا أو يرجع إلى اجتهاد الحاكم في تقدير المدة، أو يرد الأمر إلى الحاكم، والحاكم كما ترون أيها الإخوة حكمه يختلف، يعني بدل أن يقرر أهله ذلك الأمر هذا لا يبنى على أصل، لكن الحاكم أعطته الشريعة، ويقصد بالحاكم هنا القاضي، أعطته الشريعة أن يجتهد، وأنه مأجور في كلا الاجتهادين، إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. ولذلك عمر اجتهد في قضية الرجل ماذا الذي أخذه الجن وأخفوه، وفصلت لكم في درس ليلة البارحة، ثم بعد ذهبت امرأة إلى عمر رضي الله تعالى عنه فأمرها أن تعتد، ثم بعد ذلك تزوجت، فلما عاد الرجل وجد امرأته قد تزوجت وهي حبلى، فخيره عمر رضي الله تعالى عنه لأنه هو الأولى بين أن تطلق وتعود إليه وبين أن يأخذ المهر، فاختار المهر لأن المرأة كانت حاملا. طيب ما رأينا أحد من الصحابة نقد عمر في ذلك أو خطأه أو لا، يعني كلهم كانوا متفقون معه، بل ابنه عبد الله معه والصحابي عثمان معه، هذا في من روي عنهم، وأيضا كذلك عبد الله بن عباس. إذن هذا دليل على أن المسألة اجتهادية، وإلا ستبقى المرأة إلى ماذا؟ هذا في الحقيقة يعتبر تعذيبا بالنسبة لها. نعم. قال وإن كان غالب سفره الهلاك كالذي يفقد من بين أهله أو يفقد، انظروا قال يفقد من بين أهله، إشارة إلى القصة التي ذكرت لكم، رجل ذهب يصلي صلاة العشاء في المدينة ولم يعد، تصور يعني المسجد قريب، يعني تصور يكون المسجد بينه وبين البيت خطوات، فلما خرج الرجل اختفى. نعم. قال رحمه الله كالذي يفقد من بين أهله أو يفقد في طريق الحج، في طريق الحج كما كان، الآن تغيرت الأمور كما كان تعلمون، طريق الحج كم مهالك، وفيه قتل وفيه نهب وفيه سرقة، وكان فيه مشقة، فالذي يذهب الحج غامر، أما الآن بحمد الله تيسرت السبل والطرق ومهدت وانتشر الأمن، وأيضا أصبحت الاتصالات، يعني الإنسان لا يسافر واحد، إما في طائرة أو سيارة أو باخرة، يكون مع جماعة يعرف خبره. نعم. هذا أوضح شيء، مثل الذي يختطف، ألا يختطف أناس الآن في عصرنا، يذهب به والله أعلم، ربما يضحى به، يعني فمثل هذا الذي أخذه الجن، يعني جاء فأخذوه وبقي 4 سنوات، يعني لو لم تحصل تلك المعركة بين المسلمين من الجن والكافرين لما رجع إلى أهله، لكن من توفيق الله أن الفئة التي انتصرت كانت المسلمة، فاستغربوا وجوده فسألوه فردوه إلى أهله. نعم. قال فإنه ينتظر به تمام 4 سنين لأنها أكثر مدة الحمل، وتعتد زوجته عدة الوفاة وتحل للأزواج. قال أحمد رحمه الله تعالى إذا أمرت زوجته أن تتزوج قسمت ميراثه. يقول أحمد يعني عندما استفتى فأمرت زوجته بأن تتزوج قسمت ميراثه. نعم. وقد روي عنه، لكن هذه المسألة فيها خلاف في قسم الميراث، بعضهم يرى أنه مجرد أن يقرر يستقر الحكم تمضي 4 سنوات يقسم الميراث، وحتى لو كانت المرأة في أول يوم من عدته، وبعضهم يقول لا، ولكن الراجح هو هذا الأول، يقول لا حتى تنتهي من العدة، وما علاقتها هي بالميراث، التي في العدة تأخذ الميراث كغيرها، ترث كغيرها. لا، هي تعتد بعد 4 سنوات، لأن هذا الحكم مطلق، لكن لو قيد بالقاضي يعني اتجه الحكم، لأن هذا الحكم لا ينفذ إلا بعد تقرير القاضي، لأن عمر رضي الله تعالى عنه كان هو الخليفة وهو القاضي، فيكون من يعني هو يكون من تاريخ الحكم بأنه أكمل 4 سنوات وغالبه الهلاك. قال: وقد روي عنه رحمه الله التوقف، وقال: قد هبت الجواب فيها. تعلمون الإمام أحمد رحمه الله من الأئمة الذين عندهم ورع وعندهم زهد، ولذلك له عبارات أحيانا يقول: أجبن عن ذلك، أتوقف عن ذلك، لا أقدم على ذلك. والذي يعرف المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ويقرأ يعرف يعني طريقة الإمام أحمد في ذلك. إذن هو يقول ماذا؟ أتوقف في ذلك. في بعض الروايات يقول أجبن أشد من هذه، لأنه كما تعلمون أولئك السلف مع غزارة علمهم وكثرته وإخلاصهم لدين الله وتفانيهم في ذلك ووصلهم كلال الليل بكلال النهار طلبا للعلم وإلماما بغالبه، لا نقول بأنه ماذا أحاطوا بالعلم، لأن الله تعالى يقول: وما أوتيتم من العلم إلا قليل. مع ذلك كله تجتمع فيهم كل الصفات ويطلعون على جميع العلوم، ومع ذلك تجد أنهم يتفرعون في الفتوى، بل الصحابة قبلهم كان أحدهم إذا سئل عن مسألة يقول: أوقعت؟ فإن قيل نعم أجاب، وإن قيل لا قال لا حتى تقع. ثم نتج عن ذلك الذي يسمى بالفقه الفرضي أو التقديري الذي أخذ به الحنفية، يقدرون مسائل أنها تقع ثم يفتون فيها، ثم بعد ذلك تدون. الإمام مالك وأحمد ماذا؟ ما كان يسلكان ذلك المسلك، ومعلوم يقولون فقه الإمامين مالك وأحمد مبني على الأثر، لكن الإمام مالك قال بعض أصحابه يكثرون عليه الأسئلة التي فيها لف، فربما يجيب عن بعض الأسئلة. الإمام الشافعي احتاج إلى ذلك لما أراد أن يدون علم أصول الفقه، لأنه أول من كتب أصول الفقه خلافا للحنفية. الحنفية يدعون بأن أبا حنيفة فعل ذلك، لكن أين الدليل؟ أبو حنيفة كتب كتابه المعروف الفقه الأكبر الذي في العقيدة، لكن أول من كتب في أصول الفقه هو الإمام الشافعي، كتابه الرسالة العظيمة التي تدل على غزارة علمه وفصاحة لسانه وقوية بيانه. إذن فبدأ يضع مسائل فرضية حتى يطبق ماذا؟ الأصول على الفروع، فهو يحتاج إلى ذلك. المهم أن أولئك كانوا يتورعون على الفتية، عن الفتية أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار. في عصرنا هذا أصبحت الفتية أمرا سهل، يعني الإنسان تسأله يصعب عليه أن يقول لا أدري، وربما العلماء كانوا فيما مضى إما أن يقول لا أدري أو يقول أحتاج إلى أن أتأكد أبحث لك المسألة. الآن لا، لذلك الإمام مالك لما جاءوه من المغرب يضربون أكباد الإبل ليسألوه، فدهشوا يسألونه عن مسائل فلا يجيب عن 36 مسألة و40، ثم يستغرب السائل فيقول اذهب وأعلم في السوق بأن مالكا يقول لا أدري. ولذلك قال العلماء لا أدري نصف العلم، لا أدري نصف العلم، لأن قولك لا أدري خير من أن تفتي عن جهل. قال: وقد روي عنه رحمه الله التوقف، وقال: قد هبت الجواب فيها. قد هبت لأن هذه أخشى أن يكون جوابه خطأ، لأن هنا يقول هبت يعني ليس عنده دليل قطعي حتى يجيب، فالمسألة اجتهادية، مع أنه يعلم بأنه إذا اجتهد وكان قصده الحق وهو بلا شك من أهل الاجتهاد أن له أجر على اجتهاده، لكن لا يريد أن يقع في أمر يجده محيرا غير واضح. قال: قد هبت الجواب فيها وكأني أحب السلامة. رأيتم؟ وكأني أحب السلامة. لكن هل هذا ينبغي أن يسلكه كل العلماء؟ لا، يعني لو الكل سلك هذا المسلك وتوقف في كل مسألة وقال لا، يعني الفتية هذه مسؤولية وربما أكون أخطأت، كانت هذه يعني يتوقف الناس وحاجة الناس إلى الفتوى قائمة، لكن سددوا وقاربوا. قال رحمه الله: والأول المذهب. والأول المذهب، نعم. قال: فإن مات للمفقود من يرثه في مدة غيبته. فإن مات للمفقود من يرثه، يعني المفقود في مدة غيبته، فماذا نعمل؟ بعض العلماء يقول نضع مسألة ماذا أنه يعتبر حيا وننتهي، وبعضهم يقول لا، نضع مسألتين نقدر أنه حي ثم نقدر أنه ميت. فمثلا عندك لو هلك مثلا هالك ماذا عن ابنين، عن ابنين وأخت وابن ابن، لكن أحد الابنين سافر وانقطع خبره، سافر وانقطع خبره، فكيف نحل هذه المسألة؟ حينئذ كما ترون يعني إذا اعتبرنا أن الغائب موجود ستأخذ البنت ماذا خمس، يعني واحد من خمسة، ولكن لو قدر أنه ميت ستكون المسألة من ثلاثة، فهي ستأخذ ماذا؟ يأخذ أخوها نصيبين وهي تأخذ ماذا؟ ثلثا. لكن لو قدر يعني هو ذهب وله ابن، يعني هو في هذه المسألة يعني هلك هالك عن ابنين وأخت وابن ابن، ابن الابن ينتظر هنا، لأنه لو مات وأشهر من هذا أيضا، لو قلنا هلك هالك عن ابنين وابنتين أو عن ابنتين وابن غائب، نقول عن ابنتين وابن غائب، هذه تتضح أكثر بالنسبة لإيقاف الشيء، لأن المؤلف هنا سيقول نوقف شيء. هل نحن في هذه المسألة نعطي البنتين ماذا الثلثين أو نعطيهما النصف؟ لأن الأخ الغائب هذا له ما لو وجد سيأخذ للذكر مثل حظ الأنثيين، فتكون المسألة من أربعة يأخذ اثنين وكل واحدة من أختيه تأخذ ربعا. هنا هذا الأخ غائب، إن قدرنا أنه حي سنعطي ماذا الأختين النصف، ونوقف السدس إلى أن نرى أهو حي أم ميت، هو يحسب له ماذا النصف. فهل نحن أعطيناه الأحوط أو لا؟ جعلنا الاحتياط للابن ونقصنا ماذا الأختين خشية أن يكون حي فيأتي. هذه من مسائل، مسائلها سهلة جدا يعني يعرفها الإنسان بدهيا. نعم. قال فإن مات للمفقود من يرثه، لكن لو قدر أنه تبين أنه ميت حينئذ الأختان ستأخذان الثلثين، ويبقى الثلث لمن؟ لابن ابنه، لابن ابنه في هذه المو. وبعض العلماء يفرق يقول فرق بين أن يكون المال بأيدي الأختين فيمسكانه، وبين أن يكون بيد ابن الابن فيمسكه حتى يتبين أبوه، وبين أن يكون بيد أجنبي فيتحقق. هذه كلها أمور شكلية، نحن يهمنا ما ذكرت لكم. إذن إذا غاب إنسان ومات من يرثه المفقود فإننا لا نعطل المسألة، لكن نأخذ بالأحوط، فنوقف بعض الشيء حتى تتبين حال المفقود، فإن بان أنه ميت رد إلى أهله الذين يشاركونه في الميراث، وإن بان أنه حي يدفع إليه نصيبه وينتهي الأمر. ولو قدر أيضا أنه مات هو فما عنده من مال يكون لورثته، لا علاقة بالورثة هنا الذين يشاركون إلا أن يكونوا هم ورثته. نعم. فإن مات للمفقود من يرثه في مدة غيبته دفع إلى كل وارث، يعني من يرثه، من يرثه المفقود، فإن مات قريب للمفقود والمفقود يرثه، هذا هو المراد. نعم. دفع إلى كل وارث اليقين ووقف نصيب المفقود، فإن بان حيا. ذكرت لكم مسألة فيها أختان وكذلك أخ وابن، يعني هلك هالك عن أختين وابن مفقود، والابن له ابن يعني ابن ابن، هنا نعطي البنتين الأحوط وهو النصف، مع أن حقهما لو قدر أنه ميت الثلثاء، لكن لا، إذ لو جاء سيأخذ النصف فنرجع إليهما وهكذا. قال ووقف نصيب المفقود فإن بان حيا دفع إليه، وإن بان ميتا حين موت مورثه رد على ما يستحقه، وكذلك إن كانت المدة قد مضت. قال وإن لم تكن مضت ولم يتبين أمره فحكم نصيبه من الميراث حكم سائر ماله. سائر ماله يعني يترك له ويرجع لورثته هو. يقسم على ورثته إذا مضت المدة. يعني لو مضت المدة انتهت 90 سنة أو 4 سنوات كل ما عنده من المال والذي ورثه أيضا يأخذه ابنه ابن الابن في هذه الحالة. قال يقسم على ورثته إذا مضت المدة لأنه محكوم بحياته، ويجوز أن يصطلحوا على الفاضل عن نصيب المفقود. ما معنى هذا ويجوز؟ يعني ويجوز أن يصطلح الورثة الذين كانوا مع المفقود، يعني ويجوز أن يصطلح الورثة الذين كانوا مع المفقود على الزائد. ما هو الزائد هنا؟ بالنسبة للأختين يعني ذهب عليهما ماذا؟ السدس. فحينئذ يتم ماذا؟ أن يصطلحوا على ذلك، ويقوم ابن الابن يأخذ ماذا؟ الثلث الزائد عن الأختين. قال ويجوز أن يصطلحوا على الفاضل عن النصيب. الفاضل يعني الزائد، الزائد الذي ترك احتياطا لأجل المفقود، وليس المراد الزائد يعني من ما تركه هو، لا، ما يتركه هو لورثته. قال ويجوز أن يصطلحوا على الفاضل عن نصيب المفقود من الموقوف لأنه حقهم، ولا يجوز أن يصطلحوا على نصيب المفقود، والله تعالى أعلم. قال المصنف رحمه الله تعالى ولا يجوز أن يصطلح الورثة مع المفقود، الذين ورثوا مع المفقود. قال ويجوز أن يصطلحوا، ويجوز أن يصطلحوا على الفاضل عن نصيب. أنت عندك ولا يجوز؟ وعن نصيب المفقود من الموقوف لأنه حقهم، ولا يجوز أن يصطلحوا على نصيب المفقود. على نصيب المفقود يعني ماذا؟ نصيب المفقود. الآن نأتي نفس المسألة التي ذكرت. الآن قلنا هلك هالك عن ابنتين وابن، الابن مفقود والابن له ابن وابن، الأختان ألا تستحقان في حالة يعني هلاكه الثلثين؟ لكن نأخذ بالأحوط فنعطيهما النصف على أساس أنه موجود يشاركهما للذكر مثل حظ الأنثيين. الآن ابن الابن يرقب ابنه ينتظر ماذا سيأخذ، إن تبين أنهما سيقول ابن الابن أعطوني الثلث ويرد السدس ماذا للأختين فيكملنا الثلثين. هذه صورة من الصور، لكن ما يتعلق بنصيبه لا يجوز أن يصطلح عليه. الثلث هو لابنه وليس للأختين أن يأخذ شيئا منه أو غيرهم. الاصطلاح يكون في السدس، أما ما بقي فهو لابن ابنه. يعني هذه صورة، تأتي صور كثيرة يعني. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الولاء. باب الولاء، نعم. لما نأتي ما معنى الولاء أيها الأخوة؟ من ولي يلي وليا، والولاء معناه هو الدنو والقرب. فأنت لما يكون بينك وبين إنسان ولاية، معنى هذا بينك وبينه دنو وقرب، يعني بينكم تقارب، يعني تقول بيني وبين فلان ولاية يعني هو قريب، هذا معناه في اللغة. وأما في الاصطلاح فهو رابطة كرابطة النسب، فهو رابطة كرابطة النسب. لما نقول ما معنى الولاء في الاصطلاح نقول هو رابطة كرابطة النسب. لماذا ما قلنا رابطة النسب؟ لأنه في الحقيقة يعامل معاملة النسب، فلماذا جئنا بالتشبيه لنظهر أنه أضعف من النسب الذي يأتي بالنسبة للقرابة المعتادة؟ فشبهناه بماذا؟ بالنسب. الولاء رابطة كرابطة النسب، إذن كأننا هنا جعلناه فرعا عن النسب الذي نعرفه الذي يكون بين الأحرار. إذن هو فرع، ودائما يكون الفرع أضعف من ماذا؟ من الأصل. فنحن لما نأتي إلى الوضوء والتيمم، أليس التيمم فرع عن الوضوء؟ لا يجوز لك أن تتيمم مع وجود الوضوء إلا أن يكون لك عذر، أن يلحقك ضرر، أن يحول بينك وبين الماء حائل، أيضا كذلك ألا تجد الماء وهكذا. إذن هنا هو رابطة كرابطة النسب، ولذلك سترون أنه لا يورث الولى إلا من قبل العصبة، لأن العصبة هم الذين ينسب إليهم بعكس أهل الفروض، ولكن أهل الفروض منفردين. أما أهل الفروض مطلقا فلا، فالأب يرث وهو يرث فرضا، والابن يرث وهو يرث فرضا، والجد يرث وهو يرث فرضا أيضا. إذن هذه لازم لها من قيود. المؤلف لا يفصلها، يعطينا إشارات بسيطة نقف عندها ونبينها. قال رحمه الله: ومن أعتق مملوكا ثبت عليه الولاء. ومن أعتق مملوكا ثبت عليه الولاء، يعني عليه الولاء لسيده. يعني نفرض أن زيدا من الناس ماذا اشترى بكرا، ثم بعد ذلك مات بكر الذي هو المولى الذي هو المملوك، فلمن تكون؟ ننظر حينئذ، هل لهذا الذي مات عمرو هل له من يرث نسبا؟ هل له عصبة يرثونه أو أهل فرض؟ إن كان كذلك فهم أولى، وإن لم يكن فيبقى عندنا طريقة مرت بنا تذكرونها. إما الرد، فهل نرد هنا في باب الولاء؟ الجواب لا، يعني في باب الفرض هنا، يعني في باب ماذا الولاء، هل نرد على ورثته كما كنا نرد هناك ولا نعطي بيت المال أو نعطي بيت المال؟ الجواب لا. إذن إذا لم يكن له ورثة ممن يرثون فرضا أو نسبا، فحينئذ من يرثه؟ يرثه مولاه، ولو قدر أن مولاه ميت فسيرثه من؟ عصبة المولى، كالابن والأبي والأخ وابن الأخ والعم وهكذا، يعني الورثة تعصيبا. نعم. ثبت له ولا عليه؟ قال: ومن اعتق مملوكا ثبت له وعليه الولاء. ثبت له عليه، قال يعني ومن اعتق، ثبت للمولى من على مولاه، يعني على عبده الولاء. قال: ومن اعتق مملوكا ثبت له وعليه الولاء، لما يعني ثبت له للمعتق، ثبت للمعتق الولاء على المعتق. قال: لما روت عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما الولاء لمن أعتق، كما في قصة بريرة كما تعلمون. يعني بريرة يعني أرادت ماذا؟ أن تحرر من أهلها، فاشترطوا ماذا؟ فذهبت إلى عائشة، أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، لتستعين بها، وكانوا طلبوا منها 9 أوقيات من الذهب، فقالت: إن شاء عددتها لهم عدا، لكن أشترط الولاء، يعني لي أكون أنا لي الولاء. يعني عائشة تقول يكون لي الولاء، فرجعت إليهم فأبوا، قالوا: لا، نحن نشترط أن يكون نعتقك ولنا الولاء. فلما علم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعتقيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق، ما قيمة يشترط أو أن توافقي، الولاء لمن أعتق، فسيكون الولاء لك. إذن هذا معنى الحديث: إنما الولاء، وإنما أداة حصر، والولاء اسم، فحصر الولاء بماذا؟ بالمعتق. قال: وأيضا الولاء لحمة كلحمة النسب، يعني رابطة، لأن معنى الولاء رابطة، رابطة نسب. إذن الولاء، ولذلك خير ما نعرف به الولى هو ما نطق به المصطفى صلى الله عليه وسلم، قال: الولى لحمة كلحمة النسب، فلا أشد لصوقا من اللحمة، لأنه لا أقرب إليك من لحم بدنك. فهو عبر عنها عليه الصلاة والسلام بأنه لحمة، ما قال ماذا؟ الولاء كالنسب، قال: لحمة كلحمة النسب. إذن هناك شد وثقة وعلاقة ورابطة قوية، إذن هو يعامل معاملة ماذا؟ النسب. ونحن قد عرفنا أسباب ميراث الولاء 3: كل يفيد ربه الوراث، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. نعم. قال رحمه الله: فإن عتق عليه بتدبير، هم يقولون الأفضل عتق. نعم. فإن عتق عليه بتدبير. نقف كلمة كلمة. إن عتق عليه بتدبير يعني لو أن المولى السيد دبر عبده. ما معنى دبره؟ يعني يقول له أنت عتيق لوجه الله بعد حياتي أو دبر حياتي يعني بعد أن أموت. هذا نسميه عتق تدبير لأنه قيده بما بعد الحياة يعني بعد الموت. أو كتابة. أو كتابة. انظروا يعني من يدبر عبدا له الولاء. أولا أيها الإخوة هناك أمور ثلاثة لازم نذكرها قبل أن ندخل في الأمور لأن المؤلف يأتي إجمالا. أنت قد تشتري عبدا وتعتقه تطوعا يعني من مالك يعني تشتري تذهب وتشتري عبدا وتعتقه لوجه الله هذا نسميه تطوعا. أيضا يجوز لك أن تعتق عبدا من مال الزكاة لأنك لما تقرأ الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى في سورة التوبة إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب جاء الخامس. من هم الرقاب؟ هم المملوكين يعني قال العلماء اعتاق الرقاب. إذن يجوز لك إذا أخرجت زكاتك أن تشتري بجزء منها ماذا؟ عبدا مملوكا وتعتقه. أنتم تعلمون الزكاة توزع لماذا؟ الإسلام هذا من باب حظ الإسلام وترغيب في اعتاق الرقاب حتى الزكاة. أيضا شيء آخر الكفارات. تعلمون كفارة الظهار أولها عتق رقبة. كفارة الجماع في نهار رمضان في قصة الذي جامع له فقال هلكت يا رسول الله ما هلك قال وقعت على أهلي فقال له ماذا أعتق رقبة. انظروا بدأ وهذه على الترتيب وليست التخير أعتق رقبة قال لا أجد قال صم شهرين متتابعين قال لا أستطيع قال أطعم 60 مسكينا قال لا أجد ثم أمره أن يجلس حتى جاء بمكتال فقال خذه فماذا فتصدق به قال ما بين والله ما بين لابتيها رجل أفقر مني فترك له الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على سماحة الإسلام لو وقفنا عنده هذا لتكلمنا عنه كثيرا وسبق أن تكلمنا عنه في باب الزكاة. إذن أيها الإخوة قد تعتق تطوعا وقد تعتق من مال واجب عليك أن تخرجه قد يكون زكاة وربما يكون كفارة. وتعلمون من الكفارات كفارة القتل كفارة الظهار كفارة أيضا الجماع وحتى كفارة اليمين فيها أيضا عتق رقبة لكنها على التخيير وليست على الترتيب. قال رحمه الله فإن عتق عليه بتدبير أو كتابة. أو كتابة تعلمون الكتابة والذين مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم في آخرة. المكاتبة أن يأتي ماذا المملوك إلى سيده فيقول أريد أن تكاتبني على أقساط يعني يدفع له قيمته يتفقان على شيء ويدفعه أقساطا ويعطيه فرصة بأن يعمل عنده فترة وعند غيره ثم بعد ذلك يدفع له كتاب. إذن هنا السيد ما أعتقه دون مقابل أعتقه مقابل مال دفعه له على أقساط ولكن هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام الولاء لحمة كلحمة النسب. إذن هناك رابطة قوية وعلاقة وثيقة لا تنفصم ولذلك حتى ولو كاتبه ودفع له المال فإنه في هذه الحالة يعتبر مولى له إذا ماذا مات. أو استيلاد. أو استيلاد. ما المراد بالاستيلاد؟ هنا كلمات مجملة يعني يقصد أم الولد. استيلاد من استولد يستولد فمن هو الذي يستولد؟ هي أم الولد يعني أمة تكون عند سيدها فيطأها فماذا فتأتي بولد وهذا معنى أن تلد الأمة ربتها. إذن فإذا مات متى تعتق هذه أم الولد؟ إذا مات سيدها. وهذا هو القول الصحيح يعني هذا القول الصحيح أنه بمجرد أن يموت سيدها تصبح حرة. إذن في هذه الحالة استولدها إذن يبقى عليها الولاية له هو مات لكن من يحل محله؟ ورثته من العصبة. لما يموت المولى تنتقل الولاية لمن؟ لماذا؟ لعصبته لأن الولاية تكون للعصبة. ولذلك لو مات أنا أقدم لو مات مثلا مولى يعني ويعني إنسان أعتق إنسانا ثم مات المعتق ثم بعد ذلك مات المعتق ولا يوجد للمعتق ورث يرثونه لا فرضا ولا نسبا، إذا من يرثه؟ فسيرثه ماذا؟ عصبة ماذا؟ عصبة المولى الذي اعتقه. والمولى لم يخلف إلا ابنا وبنت، فماذا سيكون؟ هل نقول المسألة من ثلاثة فنعطي البنت الثلث؟ لا، انتبهوا، المال يأخذه الابن كله، لماذا حرمت مع أنها شريكة في الولاء؟ الجواب لأن الميراث بالولاء مختص بالعصبة، والبنت هنا قد ترث تعصيبا لكن مع من؟ من يشدها مع أخيها، لكنها لو انفردت لا تأخذ المال تعصيبا. ولذلك فرق بين من يرث بالتعصيب أحيانا ولكن مع غيره، وبين من لو انفرد لورث تعصيبا كالابن، كالأب مع الابن، ألا يأخذ يرث إذا أخذ الابن المال كله يأخذ السدس، وكذلك الجد. إذن هنا نجد أن الابن يشارك أخته بالنسبة للمال، والأب يرث معه والجد يرث معه إذا فقد الأب، لكن هنا لو انفرد الابن انفرد الأب انفرد الجد لأخذ المال كله، لأنهم عصبة. والعاصب كما مر بنا له أمور ثلاثة: أنه لو انفرد بالمال لأخذه، أنه يأخذ ما أبقت الفروض، أنه لو استغرق أهل الفروض الفرض لسقط حقه إلا ثلاثة، ولعلكم تذكرون: الابن وابن الابن، وكذلك ماذا؟ الجد. نعم، لا ترث زوجها، هذه الآن هي تورث، هي تورث هذه الآن، يعني إنسان أعتق شخص، خليك معي هنا، إنسان أعتق شخص أو كاتبه أو امرأة يعني دبرها يعني أو دبر شخصا أو استيلاد يعني وطئ امرأة فولدت له ولدا، هذه المرأة ماذا بعد حياته؟ ماذا تكون؟ تكون حرة. لو ماتت هذه بعد موته تكون حرة. هذه المرأة لو ماتت من يرثها؟ ها؟ هذه المرأة ليس لها أحد من نسب، يعني ما في من يرثها لا من نسب ولا فرض، يرثها من؟ هو مولاها هذا، فإذا كان غير مولود عصبة المولى السيد. لكن السؤال يا شيخ، أم الولد لا ترث أو ترث من سيده عندما يموت؟ هذه مسألة أخرى، إحنا هذه لا نتكلم عنها، ليست هذه من درسنا، هذه ليست من درسنا، نحن كلامنا هنا في المولى، نحن لا نتكلم هل المولى يرث. الرقيق لا يرث مطلقا، إذا أصبح حر مر بنا، نحن إن كان أصبح حرا قبل ماذا أن يثبت الميراث يرث، وأما إذا كان بعد ذلك فلا، مر بنا. قال أو استيلاد أو قرابة. أو قرابة، ما معنى قرابة؟ انظروا كلام المؤلف، هو يعطينا إجمالا لماذا؟ لأن كثير من هذه المسائل مرت وبعضها سيأتي. ما معنى قرابة؟ يعني مثلا ابن أبوه مملوك فاشتراه، أو أخ أخوه مملوك فاشتراه، بمجرد أن يشتري الابن أباه أو الأخ أخاه يعتق عليه، إذن هنا عتق بسبب ماذا؟ القرابة، هذا معنى قوله. أيضا لو أن الابن اشترى أباه يعتق في الحال، الابن يكون له ولاء على من؟ على أبي يرثه. ولو قدر أن الأب بعد أن أصبح حرا اشترى عبدا ثم بعد ذلك مات العبد، مات الأب ومات عبد الأب هذا الذي اشتراه بعد أن صار حر، من يرثه؟ يرثه الابن الذي له ولاية على أبيه. قال رحمه الله: فإن عتق عليه بتدبير أو كتابة أو استيلاد أو قرابة. أظن كلها وضحت هذه، يعني نعم. أو بيعه عبده نفسه. أو بيع عبده نفسه، يعني جاء العبد فطلب من سيده، قال لدي مال أهدي إلي أو أعطيته. هذه مسألة لا تدخل في قضية هل العبد يملك أو لا يملك، نحن هنا على القول بأنه يملك، ورث هذا المال فهو يصبح حقا له. فجاء إلى سيده فقال أنا أريد أن أشتري نفسي منك، فقال له السيد وهل عندك من مال؟ أنا لا مانع لي أن ماذا؟ أن أبيعك بمبلغ 50، هل عندك؟ قال نعم. إذن اشترى نفسه وأصبح حرا، ومع أنه أخذ المبلغ مقابل ذلك يكون هو أيضا مولاه، يكون سيده مولا له يرثه لو لم يوجد له من يرثه من نسب أو فرض. وإن كان سيده مات تقوم عصبة السيد مقامه في ماذا؟ الإرث منه. أو أعتقه عنه غيره بإذنه. أو أعتقه عنه غيره بإذنه، قال يا فلان، يعني هناك شخص عندك العبد الفلاني، فيقوم فيعتقه ماذا؟ بثمن معين. أعتقه غيره، السيد ما دفع شيئا، من الذي دفع؟ غير السيد. أيضا يكون للمعتق وفي الحقيقة السيد وليس الذي دفع الثمن، لأنه استأذنه في هذه الحال. قال واعتقه عنه غيره بإذنه فله عليه الولاء. فللسيد عليه الولاء لأنه عتق عليه، فأشبه ما لو باشر. هذا يخالف فيها الإمام مالك وخالف الجمهور، يرى أن مال ولا يكون من للمعتق، هذا الذي اعتقه وليس لسيده. أما جماهير العلماء وتعرفون الجمهور يعني الأئمة الثلاثة وغيرهم يقولون لا كما ذكر المؤلف. قال وسواء أدى المكاتب إلى السيد أو إلى ورثته. عاد المؤلف يقول ولا فرق بين أن يدفع المكاتب أقساطه إلى سيده في حياته أو أن يبقى شيء من الأقساط فيدفعها إلى أولاد ورثة ماذا؟ السيد. هو بكل الأحوال ماذا؟ سيكون مولا للسيد، وأن تنتقل الولاية إلى ورثة، إلى عصبة السيد. وسواء أدى المكاتب إلى السيد أو إلى ورثته لأن عتقه بكتابته وهي من سيده. لأن العتق بالكتابة، ومن الذي أذن له بالكتابة؟ هو سيده، إذن هو الذي يستحق العتق. وكل عمدة هؤلاء حديث إنما الولاء لمن أعتق. قال فأما إن أعتق عبده عن ميت. فأما إن أعتق عبده عن ميت، شوف انظروا، الميت لا إرادة له، أليس كذلك؟ ليس له اختيار، يعني الفقهاء يقولون الميت ليس له اختيار. قام فأعتق هذا السيد، أعتق عبده عن ميت، قال أعتق هذا لوجه الله أطلب بذلك الثواب لفلان. نعم. قال فأما إن اعتق عبده عن ميت أو حي بغير أمره. أو حي بغير، قال اعتق عبدي هذا عن فلان وفلان لا يدري، ما قال نعم، يعني اعتق العبد عن فلان دون أن يأخذ إذنه. فمن الذي سيكون في هذه الحالة له الولاء؟ أهو ماذا؟ السيد أو هذا المعتق عنه؟ قال فالولاء للمعتق. فالولاء للمعتق للخبر. أنا أعتقد لمن؟ للمعتق. للمعتق. فالولاء للمعتق. ماذا عندكم في نسخة فيها إيه؟ ها؟ مرة أخرى أعد العبارة. فأما إن أعتق عبده عن ميت أو حي بغير أمره فالولاء للمعتق للخبر، ولأنه أعتقه بغير إذن الآخر. بغير إذن، نعم. فكان ولاؤه للمعتق كما لو لم ينوي. قال رحمه الله. نعم ماشي. نعم. قال نعم، هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. بعض العلماء قصر ذلك على ما ورد في الحديث، وبعض العلماء توسع قال لو صليت صلاة تطوع وجعلت ثوابا لو نعم، لو مثلا جئت بخروف وأهديته على الفقراء وتريده صحيح، وهذا نوع من أنواع الصدقة. لو مثلا قرأت آيات من القرآن وقلت ثوابها لفلان، وبعض العلماء يتوسع وبعض العلماء يقول نقف على النص، نقف على النص، فلعل المؤلف مشى على أسلوب التوسع. نعم. قال رحمه الله ولو قال أعتق عبدك عني وعلي ثمنه ففعل، فالولاء للمعتق عنه لأنه نائب عنه في العتق. ولو قال، قال ولو قال أعتق عبدك عني. نعم. وعلي ثمنه. نعم. ففعل، هذه واضحة. نعم. فالولاء للمعتق عنه. نعم، لأنه صريح قال أعتق عبدك عني، نص أضاف الضمير إليه وعلي ثمنه، فهذا وافق. كما لو قال ماذا تصدق ماذا بثمرتك عني وعلي ثمنها، نعم هذا واضح. نعم. قال لأنه نائب عنه في العتق فهو كالوكيل. ولو قال أعتقه والثمن علي ففعل، الصورة تختلف. لو قال أعتقه والثمن علي ما قال عني، قال أعتق عبدك والثمن علي، يعني كأنه هنا يحضه ويرغبه في عتق عبده ويشجعه، أعتق عبدك هذا وأنا مستعد أن أدفع لك الثمن. كما لو قال من بنى لهذا الحائط فله مبلغ كذا في الجعالة التي مرت بنا، يعني قد يقول من بنى لهذا الحائط أو من حفر لهذه البير أو مثلا من نقل لهذا التراب من هذا المكان إلى كذا فله كذا. في هذه الحالة إنما تأخذ الأجرة مقابل هذا، إذن مقابل أن تقدم هذا العمل. إذن هو عندما يقول أعتق عبدك وعلي ثمنه هذا فيه فقط الحظ على العتق وأنه مستعد من باب التشجيع أن يعطيه الثمن، إذن هنا لا يكون ماذا، لا يكون للمعتق عنه. نعم. قال رحمه الله ولو قال أعتقه والثمن علي ففعل، فالولاء للمعتق، للمعتق، هذا صريح لأنه ما قال عني، قال أعتق عبدك وعلي ثمنه، يعني هذا الواضح فيه أنه يحضه على العتق لينال الثواب. نعم. لأنه لم يعتقه عن غيره فأشبه ما لو لم يجعل له جعلا. قال وإن كما قال قلت لكم من بنى لهذا الحائط. نعم. قال رحمه الله وإن قال أعتقه عني ولم يذكر عوضا، حينئذ يتردد العلماء. نعم. قال ففيه روايتان، إحداهما ولاؤه للمعتق والثانية للمعتق عليه. الذين قالوا للمعتق لأنه قال عني. قال والثانية للمعتق عليه قال الأولى، قال إحداهما ولاؤه للمعتق للخبر والثانية للمعتق عليه عنه، والثانية للمعتق عنه. عنه، ولكن الأولى أرجح، يعني الرواية أرجح لأنه يسندها الخبر. نعم. لأنه أعتقه عنه بأمره فأشبه ما لو كان بعوض. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ومن أعتق عبده سائبة. ما معنى سائبة؟ يعني هكذا دون قيد، يعني لله، يعني يقصد هنا في باب، يعني ليست السائبة التي جاءت في القرآن، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا صيلة، لا، تلك أشياء أخرى في الجاهل. هنا القصد بالسائبة هنا يعني غير المقيدة التي تكون لله، يقول أنا أعتقت عبدي فلان، أعتقت عبدي زيدا سائبة، يعني لوجه الله. نعم. لا يريد بذلك ولا النعم. قال ومن أعتق عبده سائبة أو قال أعتقتك ولا ولاء لي عليك، يعني نفى الولاء، يعني قال أعتقتك سائبة لوجه الله أو أعتقتك ولا ولاء لي عليك. نعم. أو أعتقه من زكاته، أو من زكاته. ما معنى من زكاته؟ أنتم تعلمون يجوز أن يعتق من الزكاة، لكن هل له الولاء؟ الكلام في الولاء، لأن الرقاب من الأصناف الثمانية وفي الرقاب، لكن الكلام هنا في الولاء، هل يثبت له الولاء؟ إذا قال مثلا أنت عتيق لوجه الله أنت سائبة، أو قال مثلا أو أخ مثلا أعتقه من زكاته هذه كلها، أو مثلا من كفارة مقابل مكفارة، هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء في ثبوت الولاء. قال أو كفارته أو نذره. أو نذره كذلك، يعني عليه نذر أن يتصدق بصدقة فاشترى بقيمة الصدقة عبدا فاعتقه. قال رحمه الله: ففيه روايتان، إحداهما له عليه الولاء، وهذا هو حقيقة الراجح لعموم الخبر، لعموم الخبر إنما الولاء لمن أعتق، وكونه يقول سائبة أو كونه من الزكاة لأن الله تعالى أباح لنا أن ماذا؟ أن نخرج أو أن نعتق الرقاب من الزكاة، والله تعالى رغب في ذلك، فك رغبة، كما سنأتي إن شاء الله إذا جينا إلى باب العتق، وسنرى أن من اعتق عضوا من ذا اعتق الله بكل عضو اعتقه، بكل عضو من ذلك المعتق اعتق الله بعضوا من النار، وفي بعضها إربا أيضا، هذا سيأتي وحديث متفق عليه وسنقف عنده، وأظنه سبق أن مر بنا هذا الحديث يمكن في الكفارات، أعتقد أنه مر بنا لما درسنا الكفارات. نعم نعم، هنا في الذي رجحنا نعم، يعني لما أقول اعتقتك سأقول لا أريد اعتقتك ولا أريد ولا أن نقول الولاء يثبت له، لأنه مثل الميراث، يعني إنسان مات والده وكان أحد الورثة ما يقول أنا ليس لي ميراث، الميراث لازم انتقل إليه إلزاما لا اختيار، لكن بعد ذلك له أن يتصدق به وأن يهديه وأن يتركه. قال رحمه الله تعالى: والثاني لا ولاء عليه لأنه جعل ولاءه في السائبة فصح كرقه. فصح كرقه، ما معنى هذا الكلام؟ فصح كرقه، كما أن رقه ليس له حكم عليه، يعني لما يموت، شوف المؤلف يعطينا إشارات دقيقة تحتاج إلى انتباه، إيش المناسبة؟ كرقه، نعم كرقه ماذا؟ يعني لما مثلا يموت السيد وعبده لا يزال رقيقا هل يكون له ولاية عليه؟ الجواب لا، بلا خلاف بين العلماء، يعني مثلا إنسان عنده مملوك فمات السيد وعبده رقيق، ماذا قدم له؟ ما قدم له شيء، إذن لا ولاء للسيد على هذا العبد، لأنه لم يعتقه ولم يكاتبه ولم يبعه ولم يشجع على أي أمر، إذن كرقه. قال المؤلف على الرواية الأخرى على أساس أنه لا يكون له ولاية عليه، والحقيقة هذا قياس مع الفارق، لأن الرق معروف ليس له نعمة عليه، ولذلك يسمونه مولى النعمة، المعتق أو المتسبب في العتق يسمى مولى نعمة، لأنه نقل هذا الإنسان حتى ولو لم يكن من ماله، لكنه تسبب أنه نقله من الظلمة إلى النور، ومن عبودية الإنسان إلى الحرية. إذن فرق بين هذا وذاك. إذن كرقه، يعني هنا يريد أن يقوي بأنه في تلك الحالات لا يكون له ولا، والصحيح أن هذا قياس مع الفارق. قال رحمه الله: فصح كرقه، وفي سائر الصور العتق بمال لا يستحقه. وفي سائر الصور العتق بمال لا يستحق، يعني فيه خلاف كما رأينا، إذا اعتقه عن كفارة وعن زكاة، ولكن الصحيح أن له الولاء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال ذلك كان موضع أشكال في قصة بريرة، وهم كانوا فهموا أن الولاء يكون لهم، فأعطى الرسول صلى الله عليه وسلم حكما عاما، وجعله أيضا قدم له بأداة الحصر إنما وبجملة اسمية، وهذه كلها مؤكدات قوية معروفة في البلاغة، فدل ذلك على قوته، ولذلك قال في الحديث الآخر: الولاء لحمة كلحمة النسب، كأنه قطعة من النسب، ما فيه وصف أقوى من هذا. قال رحمه الله: ماذا؟ هذا تعليل الذين منعوا، هذا تعليل الذين منعوا، لكن إذا قلنا هذا سنضيق باب العتق، والإسلام ماذا فعل؟ وسع الباب ورغب فيه، وستعرفون ذلك عندما ننتقل إلى كتاب العتق، ترون كيف رغب الإسلام وكيف تسامح في ذلك. ونحن هناك لما جينا إلى النسب وهو أقل من موضوع العتق، إلحاق الإنسان، ثبوت نسوب الإنسان في الباب الذي مر بنا في ذلك، قلنا الشارع يتشوف إلى ذلك وحريص عليه ولديه رغبة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي سائر الصور العتق بمال لا يستحقه فلم يكن له ولاء كالوكيل. فعلى هذه الرواية، يعني كالوكيل ما معنى هذا؟ أنت عندما توكل شخصا يبيع ويشتري هو مجرد يعني أداة واسطة يصرف، إلا كما ترون يجوز أن يخصص الوكيل كما مر بنا في الوكالة، ولعلكم تذكرون يعني الآن ما شاء الله تقدمنا في هذا الكتاب وأصبح كثير من المسائل مرت بنا، فأهم شيء نستحضرها. الوكيل عرفنا الأصل ألا يأخذ شيء، لكن لو طلب يجوز ويحق ماذا لمن يوكله أن يعطيه، وله أن يرفض الوكالة إذا لم ماذا. والرسول وكل دون كما تعلمون، وكل ماذا في عقد الزواج عنه، ووكل أيضا عروة أيضا في شراء شاة الله فاشترى شاتين، كل هذه مرت بنا في باب الإجارة. نعم. قال: فعلى هذه الرواية ما رجع من ولائهم يرد في مثلهم. ما معنى هذا فعلى هذه الرواية؟ الرواية التي لا تعتبر ماذا أنه في الصور التي من زكاة أو مثلا نحوها كفارة أو غيرها، يعني الصور الأربعة التي مرت بنا ليس فيها ماذا الولاء، لا يعتبر فيها الولاء. يقول المؤلف: في هذه الحالة يشترى بها رقاب وتعتق مقابلهم، يعني مقابل هذا الشيء، يعني هذا المال الذي يورث بالولاء يؤخذ من الميت الذي كان مملوكا واعتقه سيده، يؤخذ هذا المال وتشترى به رقاب وتعتق في هذا المال. طيب قد يسأل سائل يقول: ما الدليل؟ ما فعله ماذا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه؟ فإنه اعتق عبدا له سائبة واشترى بقيمته، واشترى بماذا؟ بما ورث عنه، اشترى به رقبة فاعتقه. إذن هذا فعله صحابي، وذلكم الصحابي من أكثر الصحابة كما تعلمون تتبعا لأثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرصا على القيام بها. قال رحمه الله: فعلى هذه الرواية ما رجع من ولائهم يرد في مثلهم. ما معنى يرد مثلهم؟ تشترى به رقاب وتعتق، هذا تفسير الكلمة، يعني تشترى به رقاب إن أمكن رقبتين ثلاث واحدة، المهم يشترى وتعتق. قال رحمه الله: يرد في مثلهم، يعني قصد أنه لا يرد إلى بيت المال وإنما تشترى به رقاب، وتعلمون الحظ على تعالي الرقاب، وهذا قريب إن شاء الله في درس الغد. نعم. ويكون حكم ولائهم كحكم ولاء الأولين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن اعتق مسلم كافرا أو كافر مسلما، هل يعتق الكافر المسلم؟ الجواب نعم. وهل يعتق المسلم الكافر؟ نعم نعم. وربما يكون اعتاق المسلم للكافر سببا في إسلامه، والكافر أيضا قد يملك ذلك الإنسان، فإذا ما اعتقه صح ذلك العتق. نعم. قال لحظة. نعم. ويكون حكم ولائهم كحكم ولاء الأولين، يعني يثبت مع ذلك. يقول المؤلف: حتى لو قلنا بأن هذا الولاء من حيث الأموال، يعني نشتري به ماذا؟ نشتري به رقابا ونعتقها، يبقى الولاء لمن أعتق، يبقى الولاء لمن أعتق سواء عن طريق الزكاة أو الكفارة أو غيرها مما مر يبقى. ثم يعللون، أنا ما أكملت لك لأني لا أتوسع، يقولون: وعبد الله بن عمر لعله فعل ذلك زهدا وتورعا، يعني قصد الفضل. قالوا: ولما؟ قالوا: ابن عمر فعل ذلك ماذا؟ قصدا للثواب. وعبارة بعد